ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ينادي من بقى؟ اللي اتخذوا لله شريك. يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. يعني أنا هاخدكم بالعذاب أهو، وكان المفروض انكم ما دام بتعبدوهم وعاملين لهم مش عارف ايه انهم يجوا يسعفوك ولا يلحقوك. ولذلك هناك يقول ما لكم لا تناصرون، انتوا ايه جرالكم؟ مش كنتوا يا بعض على سايبين بعض ليه كده للعذاب؟ ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون. هو بيسال مين؟ بيسال الذين اشركوا ولا ما من اشرك بهم؟ ده بيسأل الذين أشركوا فين شركائي اللي انتوا كنتوا بتزعموهم. يقوم التانيين بقى اللي هم كانوا بيعبدوهم هم اللي يتكلموا يلحقوا نفسهم. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وحين نرى ويوم منصوبة على الظرفية لا بد أن نقدر لها فعلا يناسبها، وهو اذكر يوم يناديهم. والأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن يذكره رسول الله. الله يأمر رسوله أن يذكر يوم كذا، لمن؟ للكافرين بهذا اليوم. فهذه لقطة من لقطات يوم القيامة، ويوم القيامة نعلم أن له أسماء متعددة، الواقعة التي لا واقعة بعدها، الحاقة التي هي ثابتة ولا تزحزح عنها، الصاخة التي تصخ الآذان بعد أن انصرفت في الدنيا عن سماعها، الطامة التي تطم. إذن لها أسماء متعددة. يوم الدين يعني ذلك، زي ما نقول هذا يوم الحصاد، ذا يوم اللي ينفع فيه إيه؟ الدين. إذن هذه لقطة من اللقطات، والحق يذكرها لأمرين. الأمر الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عودي وأوذي وهزئ به وسخر منه واجتمعت عليه كل وسائل النكال من خصومه، مجاهرة بإيذاء واستخفاف وإهانة، وتبييتا بمكر، وسحرا بجن، كل وسائل الشر قوبل بها رسول الله. وحين تجد دعوة تقابل بهذه الشراسة فاعلم أنها ما قوبلت هذه المقابلة إلا لأنها ستهدم فسادا ينتفع به قوم، فالذين ينتفعون بالفساد يخافون من كلمة إصلاح، لأن كلمة إصلاح أول ما تصيب تصيبهم في مصالحهم وفي شهوتهم وفي جههم وفي عنجهيتهم وفي طغيانهم، فلا بد أن يقفوا أمامها. ولذلك كثير من الغربيين يعرفون عظمة الإسلام بشراسة عداوة خصومه له، لأنهم يقولون لو لم يكن هو وبل على هذا الفساد ما تجمعوا عليه ولا أتمروا، ولو كان أمرا هينا لتركوه للزمن يمحوه، إنما ليه تكتلوا وليه بيعدوه وليه بيقفوا بهذه الشراسة؟ لأنهم يعلمون أنه لو انتصر وثبت لذهب جاههم وذهب طغيانهم. فالله سبحانه وتعالى يأمر رسوله أن يذكر ذلك اليوم، يذكره لنفسه هو ويذكره لهم ليعتبرهم. فربما إذا سمعوا ما في هذا اليوم من القسوة وما في هذا اليوم من النكال والخزي والعار ربما يراجعون أنفسهم فيتوبون. إذن ليس حظ الله من هذا العمل إن هو يرهبهم، ده حظه أن لا يقع منهم كفر يوقفهم هذا الموقف. فبيقول لهم ماذا؟ زي انت ما تبشع نتيجة الرسوب لابنك نتيجة السقوط تبشعه لها. انت بتبشعه ليه؟ علشان ينفر منها ويعدل عن وسائلها